هنا باب متصل بالموضوع ناخده عشان يبقى الكلام متصل. قال: باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. بخلي بالك من علامات الساعة خروج الايه الدجال، وعرفنا ان الدجال موجود دلوقت، مخلوق موجود ومحبوس في الجزيرة زي ما سمعنا من قصة تميم الداري، متكتف تكتيفة جامدة خالص الى ان يأذن الله له في الايه في الخروج، فيغضب غضبة فتنفك عن القيود فيخرج. فاذا خرج الدجال وعاث في الارض فسادا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فقتله. قال: باب الايمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. علق المحققون في الطبعة التي بين يدي ونقلوا كلاما للعلماء الائمة الاعلام من السابقين في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. اسمعوا، قال القاضي عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق صحيح عند اهل السنة لصحيح الاثار الواردة في ذلك، ولانه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من انكار ذلك. المعتزلة والجهمية انكروا نزول ايه عيسى بن مريم. قالوا ليه يا جماعة؟ قالوا مش ربنا قال ولكن رسول الله وخاتم الايه النبيين، فيش نبي بعد ايه بعد محمد، ازاي عيسى بقى هينزل؟ فنحن نقول ان عيسى سينزل، لا ينزل نبيا ولا رسولا، وانما ينزل داعيا الى شريعة ايه محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون عيسى في اخر الزمان كعالم من علماء هذه الامة المجددين. يكون عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان كعالم من علماء هذه الامة المجددين لايه امر دينها. وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: اجمعوا على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الاسلام في الفتاوى: وعيسى حي في السماء لم يمت بعد، وما قتلوه ولكن ايه شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، امال ايه؟ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به ايه قبل موت. فعيسى حي في السماء ما ماتش، واذا نزل من السماء لم يحكم الا بالكتاب والسنة لا بشيء يخالف ذلك. وقال شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبود: تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء بجسده العنصري الى الارض عند قرب الساعة، وهذا هو مذهب اهل السنة. وقال الشيخ احمد شاك في تحقيقه لتفسير الطبري: نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الاخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يؤمن من انكره. من انكر نزول عيسى بن مريم ايه ليس مؤمن. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني: اعلم ان احاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الايمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها انها احاديث احاد، فانهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من الذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال. يعني امة محمد هتحارب مع ايه مع عيسى، واليهود مع الدجال هيحاربوا ايه عيسى، فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهودهم، لا سيما والامر دين وعقيدة. انتهى من تعليق الشيخ رحمة الله عليه على متن الطحاوية. فنحن نؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ايه من السماء. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلاص لا يسعى عليها ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبل احد. يقول لي عايز فلوس يجي، ما حدش يروح، خلاص الناس عرفت ان ايه الدنيا انتهت والقيامة قربت، فيزهدون في الايه في المال. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الانبياء امهاتهم شتى ودينهم واحد، وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي وانه نازل، فاذا رأيتموه فاعرفوه. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام عيسى ابن مريم قال: فانه رجل مربوع، رجل ايه مربوع، لا طويل ولا ايه ولا قصير، الى الحمرة والبياض، وش يمين الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر، كأن رأسه يقطر، بيتهيج لك كده ان رأسه بتصب ايه مية، وان لم يصبه بلل، مش مبلول، وكأنك ايه نازل منه مية، وانه يدق الصليب، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال، ويقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك الله في امارته الملل كلها غير اسلام. يعني عيسى ابن مريم لما حينزل هيقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ومش هيقبل منهم ايه جزية. احنا الان امرنا بقتال الناس، فاما ان يدخلوا في الاسلام واما ان يدفعوا الايه الجزية. لو دفعوا الجزية كففنا عنهم وتركناهم على دينهم، لكن قبول الجزية من الكافرين هذا مستمر الى نزول عيسى ابن ايه ابن مريم، فاذا نزل نسخت الايه نسخ قبول الجزية. وليس عيسى ابن مريم هو الناسخ، ولكن الرسول نفسه هو الايه الذي اخبرنا بذلك، حتى يهلك الله في امارته الملل كلها غير الاسلام، وحتى يهلك الله عز وجل في امارته مسيح الضلالة الاعور الكذاب، وتقع الامانة في الارض، امان كبير يعم الناس، حتى يرعى الاسد مع الابل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. يلبث 40 سنة، عيسى ابن مريم ما ينزل هيقعد قد ايه 40 سنة، ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان ينزل ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والذين يقاتلون مع عيسى، من اللي حيقاتل مع عيسى؟ قال: هم امة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال، يعني امة محمد هتحارب مع ايه مع عيسى، واليهود مع الدجال هيحاربوا ايه عيسى، فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود ولا تقتلونهم حتى ان الحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. وعن ابي مالك في قول الله عز وجل: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام: لا يبقى احد من اهل الكتاب الا امن به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، يعني انه سيدركه اناس من اهل الكتاب حتى يبعث عيسى ابن مريم عليه السلام فيؤمن به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا وبالله التوفيق.